الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قص المرأة لشعرها؟ الحمد لله. الجواب: الأصل المتقرر في زينة المرأة يقول: الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها. فجميع ما عرفته النساء من الزينة فإنه يحكم عليه بأصل الحل والإباحة، إلا تلك الزينة التي نصت الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة على تحريمها، فتكون هي بعينها حراما ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة، لعموم قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله. فالله عز وجل أنكر على من حرم شيئا من زينته، فأفاد هذا أن الأصل في هذه الزينة الحل والإباحة إلا بدليل. ومن جملة الزينة التي اعتادها بعض النساء قص شعورهن، سواء من أسفل الشعر أو مما يسميه العامة بالغرة مثلا، فالأصل فيها الحل والإباحة، ولا أعلم دليلا يحرم على المرأة أن تقص شعرها سواء من أسفله أو من أعلاه، ولكن لا بد لهذا الجواز من شرطين. الشرط الأول: ألا تصل بقصه حتى تشابه به الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلا تبالغ بقصه إلى درجة تبلغ به مشابها مشابهة الرجال. والشرط الثاني: ألا تقصد بقصه سواء من أسفله أو من أعلاه، ألا تقصد به مشابهة امرأة كافرة بعينها، فترى مثلا امرأة كافرة لها قصة معينة مشهورة بها، فتريد بقصة شعرها أن تتمثل وتحاكي فعل هذه المرأة الكافرة، فهذا أمر لا يجوز. فإذا للمرأة أن تأخذ من مقدم شعرها أو من وسطه أو من مؤخره أو من أسفله أو من أعلاه على وجه لا تشابه به الرجال، وألا تقصد به مشابهة امرأة بعينها، لقول النبي امرأة كافرة بعينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه المسلم بالكفار، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فأرى أن السائلة يجوز لها أن تأخذ من مقدم شعرها على الشرطين اللذين ذكرتهما، والله أعلم.